بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. في الكلام على شروط لا إله إلا الله، ذكرنا الشروط المرة السابقة، الشروط السبعة. نقول أولا اعلم أن شروط كلمة التوحيد ليست منحصرة في الشروط السبعة السابقة، والكل عمل من أعمال القلب الواجبة شرط في قبولها يوم القيامة. كذلك شرط كذلك كما يدل عليه القرآن، فالتوكل من شروطها. قال الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. برضو بنتكلم على في قبولها يوم القيامة، كل مرة نأكد الحتة دي. ليه شرط في قبولها يوم القيامة؟ لأن احنا مش مسؤولين ان احنا نقول له وانت متوكل بقلبك ام لا، خائف ام لا، راجي ام لا. الخوف من الله من شروطها. قال الله تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين. مفهوم المخالفة اللي ما يخافش ليس ايه؟ ليس بمؤمن، صح؟ اللي زال من قلبه اصل الخوف. والعلماء نصين على ذلك، اذا تكلم بلسانه اذا قال لا اخاف الله لا اخاف القيامة كفر. والرجاء والرغبة إلى الله من شروطها. قال الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني اللي ما عندوش ذرة رغبة فيما عند الله ولا ذرة، لا يريد شيئا من عند الله، يزول إيمان. يقول ربنا مش عايز، لا أريد شيئا من الآخرة، لا يكون مؤمنا، لا يتصور مؤمن، ليس في قلبه ولو مثقال ذرة من التوكل والخوف والرجاء وشكر نعمة الله. اللي ما عندوش شكر نعمة الله يقول ده انا اللي جبت الحاجات دي بمجهودي، الحاجات دي حاجه اعطاني ربنا، ما عمليش حاجه، خرج من الميل للكفر. والصبر، اللي ما عندوش ذره صبر يرضى بها، يعني بما قدره الله عز وجل، او بيزول جزعه عند نزول البليه. اللي شاف ربنا ظلمه ما بقاش مؤمن. والرضا، الرضا بالله ربا، مش الرضا اللي هو المستحب، الرضا بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وسائر أعمال القلوب الواجبة التي سبق بيانها في عبادات القلب. هذا النطق بالشهادتين باللسان مع القدرة من شروط نفعها في الآخرة. يعني احنا الشهادتين مش عشان أحكام الدنيا بس، ده الشهادتين عشان أحكام الدنيا وأحكام الايه؟ الآخرة. رسول الله قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولا نعم خلقت. من قال يقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول رب ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. فلا يكفي الاعتقاد الباطن دون النطق، زي اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، زي أبو طالب يقول لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، ويقول لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. إذن هو كان معتقد لا إله إلا الله وأبى أن يقولها. ثاني تنبيه، هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا. مهم جدا موضوع الزيادة والنقصان في الموضوع ده، لأن من لا يعرفون الزيادة والنقصان يتصورون حدا معينا، إذا لم يجدوه ربما حكموا بالكفر. يعني ياما كان زمان بتوع التكفير يكفروا المتبرجة بإيه؟ بيتفرجوا اللي بيتفرجوا على ماتش كورة بإيه؟ كفروهم بإنها مش خايفة من ربنا، أو إنها غير منقادة لا إله إلا الله، أو بتوع الكورة علشان عندهم إيه؟ تقديم حب الكرة على حب الله. اللي قال انا ما بحبش ربنا زال ايمانه، زال ايمانه، كفر. مش متصور، لأن لا إله إلا الله أصل معنى الإله إيه؟ لابد أن يكون محبا الألوهية، إذا كده مش عارف يعني إيه إله أصلا، لابد يكون خضوع وحب، من غير كده ما ينفعش. ويقول ما بحبش ربنا كفر. تعلمه ويخش في الإسلام تاني. هذه الشروط يتفاوت الناس فيها زيادة ونقصانا، لأنها من الإيمان، والإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة كما دل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف. فمثلا العلم يتفاوت، وده من أهم المسائل اللي هي بقى تفاوت العلم، اللي هي إيه العلم اللي هو شرط؟ العلم الإجمالي بمعناه نفيا وإثباتا، وليس العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي بلا إله إلا الله يقتضي الدين كله. عشان كده بدأنا بالأمر ده، لأن ده من أكثر ما يتكلم في التكفير بسببه، حيث يشترط كثير من المشايخ والعلماء العلم معناها نفيا وإثباتا. يعني إيه نفيا وإثباتا؟ يعني أنه لا يعبد إلا الله، يعني يعرف أنها دون. طب وهو متصور أن يبقى فيه حاجة من غير أدنى درجة من درجات العلم؟ بنتصورها أن احنا بنقول واحد إنجليزي ما بيعرفش عربي خالص كتبت له بالحروف الأعجمية اللي إيه E-L-L-A-H-A لا إله E-L-L-A إلا E-L-L-A-H، قلت له استهجة فاستهجاها ولا يعرف ما قال، يبقى ده ما عندوش أصل إيه؟ أصل المعنى. فماشي كده؟ زيها اللي بيقول أنا ما بحبش ربنا، ده رجل حد مفتري بس هيظلمنا، عشان كده خايف منه، أعوذ بالله. ده ما بقاش عارف يعني إيه إله أصلا. لكن واحد بيقول لا إله إلا الله إجمالا بس مش عارف تفاصيل أنواع العبادات، هو عنده التعظيم والمحبة أو الخضوع والمحبة، كل هذا إجمالا، هذا أصل لا معنى لا إله إلا الله، أنه لا يجعل ذلك لغير الله. فالعلم يتفاوت، فحقيقة العلم بمعنى لا إله إلا الله على الكمال، والعلم بالدين كله، إذ معناها لا معبود بحق إلا الله، والعبادة تشمل الدين كله، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. زي ما تيجي الواحد يعني ممن يكفر بجهل الناس ببعض أنواع العبادة أو ببعض تفاصيل العقيدة، اللي كفر عشان ما عرفش اسم الملائكة أو ما عرفش أسماء الأنبياء أو نحو ذلك، إنه يقول له إن ده راجل جاهل. طب ما الاعتقاد بأن يعني إلياس من المرسلين هو عبادة من العبادات. طب هل كل المسلمين في العالم أو يشترط لمن دخل في الإسلام أن يقر بأن إلياس من المرسلين؟ لا يوجد عالم يقول ذلك. تفاصيل الإيمان بالجنة والنار وما في اليوم الآخر من الحساب والجزاء، وكذلك في تفاصيل أحكام الشريعة، فاعتقاد حجب الابن، حجب ابن الابن بالابن، هذا الاعتقاد عبادة. طب المسلمين كلهم عارفين الكلام ده. طب أن الجدة ترث السدس، هذه عبادة اعتقادية وتنفيذ عملي لما يكون عندنا إيه؟ تقسيم ميراث. طب الناس ما تعرفش الكلام ده. طب ان الاخوة من ام يرث الذكر مثل الانثى، ازاي الآية؟ الاخوة من ام، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت اي من ام، فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في اجماع الاعتقاد ده، عشان كده لما تيجي واحد تكفير تقول له الحته دي ما يعرفهاش، تقول له مش دي عباده من العبادات؟ ان نقر بذلك وان نطبق ذلك عند العمل. طب انت ما عرفتهاش بقى جاهل، تبقى انت جاهل بالعباده، تبقى انت ايه؟ كافر على قولك. تقول له وكان الله على كل شيء مقيتا، يعني ايه مقيتا؟ تجهل اسماء الله وصفاته؟ كل المسلمين يعرفون معنى مقيتا؟ وإيه معنيها؟ الصمد اللي بيحفظها كل الناس. ما معنى الصمد ومعنيها كلها؟ ولو جهلت معنى معنيها تبقى كافر. ومعرفة معناها والإقرار به عبادة، والتعبد لله بها بناء على هذا المعنى إيه؟ عبادة. يبقى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه. عشان أنت كل ده بتوضح له شمولها ليه، عشان ما يجيش عند حتة ويقف عندها ويقول لك ده اللي شرط في العلم. لا، ده انت هقول لك ان الدين كله يبقى شرط في العلم، عشان كده يقول لابد انها تزيد وايه وتنقص، وان العلم الاجمالي هو المشترط. المشكلة في التوقف والتبين والقطبيين والتكفيريين ومن شبههم، انه بيجعل شروط معينة زيادة على الاجمال، يا اما الحكم والولاء والنسك، يا اما المصطلحات الاربعة. يعني ابو الاعلى المدودي وسيد قد بيقول لك ان لا اله الا الله كانت زمان كانت ايه؟ كانت تقبل، عشان هم فاهمين لا اله الا الله. دلوقتي ما تقبلش. وردينا على الكلام ده قبل ذلك، انه ليس كلهم عربا. اذا كانوا عرب عارفين التفاصيل فليس كلهم كذلك. طب الشيخ محمد الهام بيقول فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام. قبحه الله، لكن ده معناه انه يبقى كافر؟ ما يلزمش. قبيح شأنه ان يكون ابو جهل يعلم من لا اله الا الله اكثر. وفي الحقيقه عايز اقول لك ان عامه المسلمين يعلمون من لا اله الا الله مثل ما علمه ابو جهل من انهم لا يعبدون الا الله. وان لا اله الا الله تعني ان يترك عباده الاوثان، وان يرغب عن كل مله سوى مله الاسلام. عشان لما هو اذا واحد بعد البيان عنده ان لا اله الا الله لا تعني الكفر بما يعبد من دون الله، هو ده اللي لسه ايه، هو ده اللي قبحه الله اشد التقبيح. لكن بين له الاول، والا فكل مسلم الاصل فيه انه لا يعبد الا الله. كلما ازداد الانسان علما بشيء من الدين ازداد تحقيقا لمعنى لا اله الا الله. وقد يكون الانسان جاهلا بان الامر الفلاني عباده، ثم يعلم الايه او الحديث فيصير بهما عالما وكان قبل ذلك جاهلا. مش تصديق كل كلمة في كل آية في القرآن عبادة؟ عبادة ايه؟ اعتقادية، مش كده؟ ونطق باللسان بيها ان هذا كلام الله عبادة قولية، والعمل بيها بعد ذلك عبادة ايه؟ عملية. كل دي عبادات مرتبطة بالآيات. يبقى مش هتحكم بإسلام حد الا لما يجيب القرآن كلمة كلمة يصدق بيها كلمة كلمة. لو كفر بواحدة منهم بيبقى كافر. بس فيه فرق بين ما يشترط في ابتداء الاسلام وفي استمراره. هو استمراره لازم يصدق بكل ما ورد في عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. طب لو كذب بشيء يكفر. طب قبل ما تجيله ما يشترطش ان هو تكون عارفها ابتداء، عشان تفاوت قضيه العلم. تبين له الايه يعلم الايه او الحديث فيصير بهما عالما وكان قبل ذلك جاهلا ولم يكن كافرا. فالذي هو شرط او ركن، كلمه شرط دي على الاصطلاح الواسع للشيخ بيقول شروط لا اله الا الله، هو الاصل انها خارجه عن حقيقه لا اله الا الله، ولا هي في الحقيقه اركان فيها؟ هي اركان. شرط او الذي هو شرط او ركن في اصل الايمان، اي في قبول لا اله الا الله من العبد يوم القيامه لنجاته من الخلود في النار، اصل كل شرط من هذه الشروط السبعه وغيرها. فاصل العلم شرط، او على الصحيح ركن من اركان الايمان، ونعني به العلم الاجمالي ومعناه ان لا يعبد الا الله. واصل الانقياد شرط او ركن من اركان الايمان، ونعني به الانقياد القلبي والخضوع الباطن لله سبحانه وتعالى. يعني هو قابل للخضوع للشرع، يعني يعلم انه مش يصدق فقط، عارف ان الشرع يلزمه، وقلبه قابل ان هو انا ابقى غلطان لو عصيت ربنا. اصل الانقياد، عشان كلمه الانقياد دي الانقياد المنافي للترك اللي احنا قلنا ان احنا غيرناها المنافي للايه؟ للاباء. علشان كلمه الترك قد تستعمل لان واحد ترك واجبا او فعل محرما، فهقول ده ما عندوش انقياد، يبقى يزول ايمان، يبقى ما قالش لا اله الا الله، يبقى لا اله الا الله تقبل منه لا في الدنيا ولا في الاخره. الكلام ده صحيح بالعقيده الخوارج، اللي هيجعل ان الانقياد الكامل شرط في اصل الايمان ظاهرا او باطنا هو كلام الخوارج. اصل اليقين شرط او ركن من شروط او اركان الايمان، ونعني به زوال الشك والتكذيب. وهكذا يعني ايه اول درجة من درجات زوال الشك، مش زوال الوسواس حتى، ولا انه يكون عنده يقين لو يعني حاولوا زعزعته ورميتها زعزع، بل ممكن يبقى عنده حيثبت اصل الايمان وعنده يقين ضعيف، يمكن لو شككوه شك قبل ما يشككوه يشك قبل ما يفتتن هو ما زال على اصل ايمان. لو مات على تلك الحال زال على اصل ايمان، مع ان اصل ايمان عنده كده ضعيف عن الواجب. الواجب انه يوصل لدرجة لو شككوه ما يشكش. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. لو مات في الحالة دي يبقى مات عنده ايه؟ عصر الإيمان. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ده انقلب على وجهه، يعني كان حاجة قبل الانقلاب كان عنده حاجة انقلب وتركها، ده دليل على أنه بعد الانقلاب مات بعد الفتنة خسر الدنيا والآخرة. طب لو مات قبل الفتنة لمات ناقص الإيمان. اليقين أيضا يتفاوت، ليس كل نقص فيه يكون شكا. قال تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وكمال هذه الشروط شرط في كمال الإيمان وجوبا واستحبابا، يعني الكمال الواجب شرط في الإيمان الواجب، والكمال المستحب شرط في الإيمان المستحب. وهذه الشروط ليست شروطا في قبول الإسلام الظاهر في الدنيا بل في نفع صاحبه في الآخرة. تأمل جميع الأدلة التي ذكرت في كون هذه الأعمال شروطا تجدها إنما هي في أمر الآخرة، حرمه الله على النار دخل الجنة ونحو ذلك، وليس في ثبوت عصمة الدم والمال، بل النطق بها مع شهادة أن محمد رسول الله كاف في عصمة الدم والمال، وثبوت حكم الإسلام ظاهرة وجريان أحكام الإسلام على صاحبها في الدنيا كما سبق، وأحذر مما وقع فيه أهل البدع من الخلط بين الأمرين. لكن من صرح بعد نطقه بكلامه الواضح الصريح أنه قد انتفى من قلبه شيء من هذه الشروط، كمن سمعناه يقول بلسانه أنه يشك في صدق هذه الكلمة أو في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن، فهو مرتد بهذا الكلام وليس كافرا أصليا. وبينهما من الفروق ما يذكر تفصيله في كتب الفقه، وذلك أن من أنه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا بالنطق المجرد ثم لما قال ذلك صار مرتدا، وإن كان هو عند الله وفي الآخرة إذا كان شكه من أول نطقه للشهادتين كافرا من البداية. لكن لأن اليقين وغيره من الشروط شرط في صحة الإسلام والإيمان باطنا، في صحة الإسلام والإيمان باطنا، هذا الأمر لا علم لنا به لأننا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس، إنما صاحبه الذي يخبر به، فهو إن كان كذلك كان من المنافقين وهم مسلمون في الظاهر، هو من جوه ما عندوش الشروط، من جوه ما بيحبش ربنا، لكن لو هو نطق بها بقى يبقى كده أظهر. فلو أن ذميا يهوديا أو نصرانيا نطق الشهادتين ودخل في الإسلام ثم قال بعد ذلك إنه عند قوله لهما لم يكن صادقا أو لم يكن محبا لله ورسوله لم يقبل قوله ذلك حتى يجعل ذميا يقر بالجزية كما كان، بل هو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. واحد قال لها أسلم وجوزك، أسلم وجوزها، بعد قال لها أنت عارفة أنا ولا معتقد الإسلام ولا أسلمت عشان أتجوزك، يبقى إيه بقى بالكلمة دي أصبح مرتد وبقتش مراته ماشي بالكلمة اللي قالها. طب هي كانت خلفت عيال منه، عيال المسلمين وولادهم، وهو في الأول بيقول أنا ما كنتش من الأول عايز، مرتد خارج من الملة. لا يلزم المسلم حفظ هذه الشروط وعدها، بل المقصود وجودها في قلبه ووجود كمالها الواجب في قلبه ولسانه وجوارحه. وما أحسن ما قاله الشيخ أحمد حكمي في معارج القبول حيث قال ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها والتوفيق بيد الله، والله المستعان. قل قولي هذا واستغفر الله. ان شاء الله موعدنا الاحد بعد العيد ان احيانا الله ابقانا فاقدرنا على طاعته.